بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 63 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأثابهم الله بما قالوا، أي بقولهم، ربنا آمنا، وتصديقهم لذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. فيه دليل على أن الإقرار داخل في الإيمان كما هو مذهب الفقهاء، وتعلقت الكرامية في أن الإيمان مجرد القول بقوله بما قالوا، لكن الثناء بفيض الدمع في السياق وبالإحسان في السياق يدفع ذلك، وأن يكون مجرد القول إيمانا. وقد قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. في سورة البقرة نفى الإيمان عنهم مع قولهم آمنا بالله لعدم التصديق بالقلب. قال أهل المعرفة الموجود منهم ثلاثة أشياء: البكاء على الجفاء، والدعاء على العطاء، والرضا بالقضاء. فمن ادعى المعرفة ولم يكن فيه هذه الثلاثة فليس بصادق في دعواه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا أثر الرد في حق الأعداء، والأول أثر القبول للأولياء، ونزل في جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم حلفوا أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويقوموا الليل ويصوموا النهار ويسيحوا في الأرض ويجبوا مذاكيرهم ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يقربوا النساء والطيب. في الحاشية واحد: الودك الدسم أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ما طاب ولذ من الحلال. ومعنى لا تحرموا لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم، أو لا تقولوا حرمنا على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهد تاج فيه إلى نظر واستدلال واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. قبل المتابعة في الحاشية واحد: المراجيح جمع مرجاح وهو الحليم. متابع بعون الله عز وجل. وأما الفساد في الأرض فأمر مبني على العادات، فهو كالمحسوس، والسفهاء خبر إن وهم فصل أو مبتدأ، والسفهاء خبرهم أعيد وهم فصل أو مبتدأ والسفهاء خبرهم والجملة خبر إن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قرأ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإذا لاقوا، يقال لقيته ولاقيته، إذا استقبلته قريبا منه. الآية الأولى في بيان مذهب المنافقين والترجمة عن نفاقهم، وهذه في بيان ما كانوا يعملون مع المؤمنين من الاستهزاء بهم